الحديث الخامس والعشرون: التنافس في الخير وفضل الذكر. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. معنى قوله أهل الدثور أي أهل الأموال الكثيرة، ومعنى قوله إن بكل تسبيحة صدقة أي إذا قال سبحان الله فله صدقة، ومعنى قوله وكل تكبيرة صدقة أي إذا قال الله أكبر فهو له صدقة، ومعنى قوله وكل تحميدة صدقة أي إذا قال الحمد لله فهو صدقة، ومعنى قوله وكل تهليلة صدقة أي إذا قال لا إله إلا الله فهو له صدقة، ومعنى قوله وأمر بالمعروف صدقة أي إذا أمر بالمعروف وهو كل ما يستحسن في الشرع فهو له صدقة، ومعنى قوله ونهي عن منكر صدقة أي إذا نهى عن منكر وهو كل ما يستقبح في الشرع فهو له صدقة، ومعنى قوله وفي بضع أحدكم صدقة أي إذا جامع الرجل زوجته فهو له صدقة.